مغرب، وكل لحظة فيها ايه؟ اذا فالله يعبد في كل وقت بكل الاوقات. ولذلك هناك لما يقول لك ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نهار من وليل مين؟ طب من النهار عندي ليل عند التاني، مش كده؟ والليل عندي نهار عند التاني. إذن الله يده مبسوطة دائما ما تنقبض، بل يداه مبسوطة. نعم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.